وده اسلام حقيقي. ثم بعد ذلك نفرط فيه ليبهت اسلامنا ويضيع ديننا. انها لقضية خطيرة ننتظر بها صاعقة من السماء ان لم نتدارك الامر بتوبة ويتداركنا الله برحمة. ايها الاخوة، اننا بحاجة لان نعمل لنحقق الوعود، اننا بحاجة لان نربى على السنن الكونية الربانية، على السنن الشرعية، لا على التفكير الخرافي. اننا ينبغي ان ننتبه الى هذه القضية انتباها تاما، ان الله عز وجل حين وعد امر، وحين امر هدد ان تنازلنا عما امرنا به. قال الله: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم الى الارض اراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا ها يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنصروه فقد نصره الله. ان التقاعس عن حمل الدعوة والعمل لها وبها تهدد بان ينزل فينا هذا الوعيد الشديد الذي ترتجف له القلوب، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا. نعم، اننا بحاجة الى ان نعمل قبل ان يستبدل بنا. فان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. اننا بحاجة لان نعمل قبل ان يستبدل الله عز وجل بنا من يعمل. اذا تركنا الحمل، ولكني من ثم اقول الى الله ايها الاخوة، ليست مجرد كلمات تردد ولا خطب تلهب حماس الجماهير، بل اقول ان الدعوة الى الله ايضا ليست فلسفة تخاطب العقول وليس لها من واقع الحياة شيء، بل الدعوة الى الله لكي يكون القرن القادم قرن الاسلام لابد ان تكون دعوة عملية. الاسلام دين عملي واقعي، لا اله الا الله محمد رسول الله. الاسلام منهج حياة نعيش به. الدعوة الى الله دعوة عملية تبعث في اتباعها الحس والحركة. انها دعوة الى الاسلام الذي يؤمن للناس ما يتطلعون اليه، يؤمن للناس ما تتطلع اليه نفوسهم وتتشوف اليه عقولهم وقلوبهم من راحة وطمأنينة في القلب وخير ورشاد في واقع الحياة. ايها الاخوة، اننا نقول وامانة الدعوة قد انيطت بنا، ان الدعوة وقد حملناها فصارت قضية لنا، ينبغي مع هذا الحمل ونحن نحمل قضية الدعوة ان نجعلها واقعا ملموسا في حس كل المسلمين. كل المسلمين، اننا ومع شديد الاسف تضيع اكثر جهودنا في الدعوة على المسلمين، ولذلك لا نجد الوقت لدعوة غير المسلمين. اليس الامر كذلك؟ ولا مخرج من هذا الا بان يعمل المسلمون كافة في الدعوة الى الله، وحمل المسؤولية بنفسه يفجر الطاقات. فبركة العمل في الدعوة

أيها الإخوة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلال 24 عاما، 23 سنة، حقق ما لا يمكن للعقل تصوره، أن تنتصر دعوة في هذا العدد الضئيل من السنين. لم تكن قوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عددهم، فقد كانوا أقل الناس عددا، صح؟ ولا في عددهم، فلم يكونوا يملكون من العدة شيئا على الإطلاق، وإنما كانت القوة في المنهج، كانت القوة في المنهج، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمد منهجه من الله، فالله عز وجل كان ينقل خطوات الدعوة، ينقل أقدام الدعوة خطوة خطوة. 3 سنين دعوة سرية، 8 سنين دعوة إقليمية مكية، ثم خروج لخارج مكة في الطائف والحبشة 2 سنين، ثم هجرة إلى المدينة بعد ذلك 2 سنين، كف أيدي واحتمال أذى، بعد 2 سنين تبدأ الغزوات، بعد 5 سنوات تكون هدنة، بعد 3 سنوات تكون فتح مكة، إلى آخره. هكذا كان يقود الله خطى الدعوة. لذلك إذا أردنا دعوة تنصر فلا بد أن يكون معلوما لنا البداية والنهاية، أن نرى النهاية كما نرى البداية، لا تكون دعوة عشوائية متخبطة متلونة كما ترى هذه الأيام، وإنما تكون دعوة ربانية معلومة الأصل والمصدر، معلومة الطريق والعمل والمنهج، معلومة الغاية والنهاية. لذلك نقول أن الشباب اليوم الذين حبب إليهم التفكك، حبب إليهم البعد عن أي ارتباط كان بمرب أو بعالم أو بشيخ أو بمسجد أو بمدرسة أو بمعهد أو غير ذلك، وافق الهوى، فصار الشاب إن شاء صلى وإن شاء نام، إن شاء صام وإن شاء أفطر، يقرأ ما يشاء من الكتب ويحفظ ويترك ويلعب ويعمل هكذا على غير بصيرة ولا منهج، فصار هذا الغساء الذي نراه. نعم، إن هذه الأعمال التي تقوم على مزاج الشخص وأريحيته لا تبنى بها أمة ولا يكون بها نصر مطلقا. أما إذا كان الأمر يرتبط في مدار دعوة بأن تكون ترسا في ماكينة أو ماكينة في مصنع، فإن العمل يخرج متكاملا، والارتباط بمنهج له ضوابط، له حدود، له معالم، له رؤية مستقبلية، فيه جرد حسابات، نعرف أين نقف ومن أين ننطلق وإلى أين وصلنا وماذا حققنا في سبيل الوصول إلى غايتنا، هذا يجعل الإنسان ذا بصيرة. أما بغير تلك البصيرة فإنه اللعب الذي نراه. هذا هو الشرط الأول. أيها الأحبة في الله، الشرط الثاني أن ترتفع فوق همومك وحاجاتك الشخصية لترى هموم الأمة وحاجاتها. أيها الإخوة، إن همومنا وحاجاتنا النفسية والشخصية تقيم أمامنا حاجزا عاليا فلا نرى سواها. هذا واقع، أنك ترانا إذا أصابت أحدنا مشكلة، أي مشكلة من أي نوع كان، مرض مرضا معينا أو حتى يريد أن يتزوج، لو فرضنا أن شابا يريد أن يتزوج، تجد أن هذه مشكلة لا ينشغل بها وحده، بل يشغل كل رجالات الدعوة لحل مشكلته.

ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك عاملهما الله بهذه المعاملة آية. إن موتهما بهذه البشاعة آية من آيات الله. نعم لقد كان المسلمون كأني بهم يقولون يا ليت لنا مثلما أوتي دودي إنه لذو حظ عظيم. نعم كانوا يقولون هذا واقع. كان التلهف على متابعة الصور والنظر إليها في الصحف ومتابعة الأخبار. وخاتم بقريب من 1,000,000 جنيه وفقراء المسلمين يموتون جوعا. ثم فقراء المسلمين يودون لو أن شاركوا في الجنازة. أنا أقول إما أن ما ينقل إلينا عبر وكالات الأنباء مكذوب أو أن الواقع لا يصدقه عقل. واقع المسلمين. لذلك أقول أننا بحاجة إلى الدعوة. لماذا؟ لأن هذا الغزو الفكري المسلط على أدمغة المسلمين صار ناجحا ومؤديا لأثر يحتاج أن نبذل بالنسبة لبذلهم 105%. صح؟ أما أن تصبح الدعوة أماني وكلام إنني أريدك أن تسأل أباك وأمك أخاك وأختك جارك إيه رأيك في موضوع الحادث بتاع دودي ده؟ شوف أبوك يقول لك إيه. الله يرحمهم ذكر ناس طيبين والله. أبوك مسؤوليتك. اسأل أمك اسأل أخوك أختك اسألهم يا أخي ما موقفهم. لأننا يجب أن يكون لنا موقف عقدي عقيدة دين. ثم يلبسون الأمور على المسلمين سر إسلام ديانة. ده كلام هيلبسوك طريقة العبط. ما يصلح هذا الكلام مع مسلم عاق. مسلم يب أي مسلم له مسحة عقل لا يصدق هذا الكلام. شاهد يا شباب أننا نريد أن نرتفع إلى مستوى المسؤولية. نريد أن ننضج فكريا لنعرف حجم المكائد والمؤامرات التي تحيط بنا. إن أعداءنا ومع شديد الأسف أعترف أقول أنهم قد ملكوا من التقنية العلمية والمكانات المادية ما تشيب له النواصي. فأن نلقاهم بشخصيات هزيلة أن نلقاهم بنفسيات مهزومة أن نلقاهم بأفراد لا يعرفون إلا هم فروجهم وبطونهم فإنها ستكون فتنة وفساد كبير. فتنة وفساد كبير. إن ثمة إخوتاه قصورا ظاهرا مما ينبغي أن نعلمه لنعمل به. إن القضية تحتاج إلى وقفة طويلة حتى لا تكون فتنة وفساد عريض. لأن انهزام الحق أمام الباطل فتنة. فتنة لأهل الباطل لأنهم سيظنون أنهم على الحق وفتنة لأهل الحق لأنهم لن تقوم لهم بعد ذلك قائمة. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أيها الإخوة قد تسول لك نفسك الآن والشيطان الرجيم فتقول أليست الدعوة إلى الله من فروض الكفاية؟ قد يخطر هذا الخاطر ببالك وأقول لك اطرد هذا الخاطر فورا. لقد كانت الدعوة إلى الله من الفروض الكفائية يوم كانت المجتمعات الإسلامية تسير قدما في طريق الإسلام

وماديات وآلات ولم يجلبوا لأنفسهم لحظة سعادة. إن أكبر مشاهيرهم وأغنيائهم ماتوا انتحارا، صح ولا لا؟ هم يحتاجون للإسلام. لم تتجلى عظمة الإسلام كما في عصر من العصور كما تجلت في هذا العصر. نعم والله، لم يتجلى للأبصار في عصر من العصور أحقية الإسلام بالسيادة والريادة والقيادة. إذا أردت أن تعمل في الدعوة فلتشحذ همتك أولا بطلب العلم الشرعي، ولا يغرنك قول بعضهم يا عم الدعوة مش محتاج، الراجل كان بيسلم والرسول يبعثه يدعو. أيوة نحن لا ننكر هذا، بس الرسول كان بيبعثه يدعو لإيه؟ للإسلام. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيدعو لما يعلم، يبقى مش محتاج أكثر من كده. يدعو لما يعلم. ونحن نقول لك بقول النبي نضر الله امرأ إيه؟ سمع مقالتي ف، واخد بالك من فوعاها دي؟ فوعاها ثم أداها كما سمعها. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى. أوعى من سامع، انتبهت؟ فلذلك شرط العلم لما تدعو إليه. قد أتقنوه علما، بوب الإمام البخاري بابا فقال باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. لابد إخوتها من إتقان العلم أولا. اثنين، واستقاموا عليه سلوكا، عملوا بما علموا، لابد من العمل بالعلم، لابد أن يعمل بما يعلم، لأن عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. والعمل والدعوة بالقدوة أنفع وأكثر تأثيرا من القول. انظر إلى حادثة الحديبية مشهورة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن ينحروا ويحلقوا فلم يفعلوا، فدخل مهموما وأشارت عليه إحدى أمهات المؤمنين أن يحلق وينحر، فلما خرج فحلق ونحر، حلقوا ونحروا. هذا تأثير الفعل. لذلك نحن بحاجة إلى قدوة عملية، موجود بحاجة إلى وجود المسلم القدوة الذي يدعو إلى الله بهيئته، بعمله، بتصرفاته، بسلوكه، لكي لا يصد عن دين الله. ثالثا، وأخلصوا لله، وهذا هو السر المفقود. هذا الإخلاص الذي يحرك الحجر. لما كان ثلاثة نفر في سفر فآواهم المبيت إلى غار، فوقع عليهم حجر من أعلى الجبل فسد عليهم باب الغار. كيف فتحوا باب الغار؟ بالتوسل بالإخلاص. كل منهم قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا ابتغاء وجهك الكريم فإيه؟ ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم بالإخلاص. الإخلاص حرك الحجر. فإذا أردت أن تعمل في الدعوة ويكون لك تأثير فقدر التأثير على قدر الإخلاص. مر الحسن البصري بواعظ يعظ الناس وهو يقول ما لي أرى القلوب تحجرت والعيون لم تدمع، وا وا وا

إما أن تستوي الدعوة على يابسة وتنطلق على صخر، وإما أن تضيع الدعوة وتتميع. هكذا محطات كثيرة على مدار التاريخ في فتنة عثمان ومعاوية وعلي ثم بعدهم إلى أخيه، إلى أن تصل إلى حرب التتار، إلى حروب الصليبية. الأمة تمحص، فإذا خرجت ذهبا أحمر مضت على بصيرة، وإلا فلا. إنني أعتقد أن دخول القرن 21 من المحطات التاريخية المهمة الذي ينبغي أن ندخلها متحدين، إما نكون أو لا نكون. فالعالم اليوم يتسابق في عصر الحضارات، فلذلك لابد أن ننطلق على بصيرة. لا يمكن أن يكون القرن 21 قرن الإسلام إلا إذا تبنينا دعوة واضحة، دعوة إلى الإسلام بعلم. أولا أن تكون دعوتنا ربانية، لا شرقية ولا غربية، تكون ربانية في ماذا؟ أولا في الأصل والمصدر. منين جبنا الإسلام؟ كانت مقدمة الخطبة أمس قلت لو أن رجلا استوقفك في الطريق وأنت سائق تاكسي أو تركب عربية ملاكي، واحد شاور لك كده ثم ركب بجوارك وقال لك الجنة لو سمحت، ماذا تقول له؟ رايح فين؟ قال لك الجنة لو سمحت. أخشى أن تقول له معلش مش طريقي. نعم، إنك إذا أردت الجنة تقول توديه فين؟ تقول أوديه المسجد. طب والمسجد هو ما يعرفش هيعمل إيه في المسجد. نعم، المسجد جنة المسلم، ولكن ماذا يصنع؟ إن الإسلام هو جنة الدنيا، كلمة ربعي بن عامر، لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة، سعة الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، جنة الدنيا. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. قول شيخ الإسلام تيمية: أنا جنتي وبستاني في صدري. هل تعرف هذه الجنة؟ كيف تقول له اسجد لتستشعر القرب من الله وأنت أصلا لم تستشعره؟ كيف تقول له اقرأ القرآن لتستشعر لذة كلام الله كأن الله يخاطبك وأنت لم تحس بهذا يوما من الدهر؟ كيف تقول له قم في جوف الليل حين يقول الله هل من سائل؟ فسل الله شرح الصدر ونعيم القلب فهذه هي الجنة وأنت لم تفعل. إننا بحاجة إلى واقع عملي، بأن تكون دعوتنا ربانية في الأصل والمصدر. هذا هو المنطلق. للأسف الشديد أننا نعيش عصرا مع الغزو الفكري والثقافي علم الناس أن كل القضايا تحتمل المناقشة، رغم أن هذا ليس من الإسلام في شيء. فليس في الإسلام كل القضايا تحتمل المناقشة، صح ولا لا؟ في الإسلام مسلمات، فقضايا العقائد لا تحتمل المناقشة ولا التنازلات، العقيدة كذلك. السنن الثابتة لا تحتمل المناقشة، فلذلك لا يكون قناعة، لا تكون أنت ولا تدعو إلى قناعة بالتسليم بالمسلمات إلا إذا كانت الدعوة ربانية في الأصل والمصدر، أن تكون من الله. أيها الإخوة، أزيد المسألة وضوحا إن شاء الله.

والجهال سيحيصون حيصة الحمر. هل حمير كتير يحيصون ولكن العقلاء سيستجيبون. لذلك قال الله ما تزعلوش ولا تخافوا الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. بعد ما جاءهم العلم بغوا، البغي الظلم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فدع، اسمع بقية الوصايا للدعاء، واستقب كما أمرت. عشر جمل. الآية الثانية في القرآن التي تشتمل على عشر جمل مفيدة مستقلة. أول آية آية الكرسي، عشر جمل مفيدة مستقلة، ودي تاني آية في القرآن ومفيش غيرهم. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. سبحان الله، هذه الآية تضع حدود منهجية راسخة للدعوة إلى الله، ترسم طريقا كله النور، أصله الوحي، مواقع الأقدام أقدام الأنبياء. تأمل كل حرف فيها. إنني أريدكم إخوتاه إن أردتم أن تكونوا جنودا للإسلام، دعاة هداه، حملة للمشاعل، إذا أردتم ذلك فعليكم أن تبيتوا الليلة على كتب التفاسير لتصنعوا بحثا، لتجمعوا بحثا في تفسير هذه الآيات ليكون منهجا للدعوة إلى الله من القرآن، ثم تشفعه بتنفيذ النبي محمد لهذه البنود كيف كان من سيرته على مدار 23 عاما، على مدار 23 عاما، مع ما كل نطقة، مع كل نقطة موقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تخرج بالمنهج الكامل. اسمع إلى الآية التي تليها، والله يقول والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. الله أكبر، ما أحلى القرآن. كل ما يشغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن كلام الله، انتبهت؟ هذا المنهج الواضح الواقعي أيها الإخوة لابد أن يكون واضحا عندنا جميعا. نعم، أن يكون الأصل في الأصل والمصدر من الله. اثنين، في الطريق والمنهج. إن هذه الآيات لم تكن تتلى بالطريقة التي ينبغي أن تتلى بها، أن يتلى بها كلام الله، إنه ينبغي أن يوقف مع كل حرف منها، أن يتأمل كلك، أن تتأمل كل كلمة منها، أن تنظر كيف استعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة. لابد أن نرجع إلى الوحي المنزل. ثم النقطة الثانية أيها الإخوة، أن تكون الدعوة ربانية في طريقها ومنهجها، في الطريق والمنهج. الرسول حين أمر بالدعوة يا أيها المدثر قم فأنذر، لم يترك الله الدعوة لشخصية رسول الله ولا لعقله ولا لاجتهاده، بل علمه كيف يدعو. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، قال قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. لابد أن يدعو رسول الله كما أمر، حتى أنه لما تغير وجهه في وجه مدعو نزل القرآن يعاتبه، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى إلى آخر الآيات، يعاتب في هذا. إن الله عز وجل سار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الخط بصفة مستمرة، يعلمه كيف يدعو في الطريق والمنهج. قال الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. قال الله وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أما الدعوات التي تتخذ من المناهج الكلامية أو الطرق الفلسفية أو آراء الرجال أو تحكمات العقول مصدرا للمنهج فهي لا تستحق أن تكون دعوات ربانية. إن الدعوة في طريقها ومنهجها ووسيلتها لابد أن تكون على منهاج الأنبياء، فالغاية في الإسلام لا تبرر الوسيلة، كما أن الغاية رضا الله فلا بد أن تكون الوسيلة بمنهج الله مشروع. لا بد أن تكون الغاية شرعية والوسيلة شرعية. لا ينبغي إخوتاه أن ننزل بالوسائل إلى حضيض الناس. قلت في خطبة الهزيمة النفسية أن من الهزيمة النفسية أن نجعل الإسلام بديلا دائما ونتبنى قضية البديل الإسلامي. لا، الإسلام هو الأصل، فإذا التزم مسلم وترك جاهليته ودخل في الالتزام لست ألزم بأن أوجد له بديلا عن كل ما هو جاهلي، لست ألزم أن أوجد غناء إسلامي ولا زفة إسلامية ولا مسرحية إسلامية، لست ألزم، بل ينتقل إلى الأصل من جاهلية غناء جاهلي يعود ليسمع كلام الله قرآن، وهكذا يعود ليتزوج كما تزوج رسول الله وأصحابه. لسنا نتبنى هذه القضية وإنما نرتفع بالمسلمين، لسنا مأمورون أن نداعب أهواء الناس ولا أن نربط على رغباتهم، بل أن نرفعهم إلى أعلى درجة في الإسلام. أخيرا وبه أختم، أن تكون الدعوة ربانية في الغاية والمقصد. لابد أن يكون المقصد واحدا، فالداعية المسلم يتوجه وجهة واحدة لا يلتفت. الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، أن تظل وجهته الله. قال الشيخ الإسلام تيمية الإخلاص تغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله تعالى. ليست غاية الدعوة التسلط على رقاب الناس، ليست غاية الدعوة التخلص من الاستضعاف والذل والمهانة والكبت والقهر والأذى، وإنما غاية الدعوة إقامة العبودية لله في الأرض. انظر إلى هذا الموقف العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما دعا قريشا فأبت وتمنعت عليه خرج إلى الطائف فمكث فيهم شهرا. قعد في الطائف قد ايه؟ شهر يدعوهم إلى الله وما أسلم رجل واحد. مكث شهرا، ودي قضية بتؤلم كثير من المسلمين. يبقى في البيت أخته مش راضية تلبس الحجاب، يقعد يدعوها شهر ولا شهرين، سنة ولا سنتين، والآخر مفيش فايدة، هي مش نافعة. لا، صبر صبر. الرسول بعد ما دعا شهر ومحدش استجاب له، خرج ياريت سابوه يمشي، بل سلطوا عليه الغلمان والسفهاء يضربونه بالطوب الطوب بأبي أنت وأمي ونفسي يا رسول الله. كأني به صلى الله عليه وسلم وهو يتحاشى الطوب بيديه، فإذا بهم يصوبون الطوب إلى أقدامه صلى الله عليه وسلم، حتى وقع في حفرة وأراد أن يقوم فلم يستطع، فجلس يبكي. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كم أوزي فصبر. وفي هذه اللحظة نزل ملك الجبال يقول: إن الله قد أرسلني أستأمرك، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. لو أنت كنت قاعد في بيتكم، أخوك مشغل أغاني وأختك مشغلة تلفزيون وأبوك بيدخن وأختك قاعدة مع خطيبها، بيت كله منكرات، أعيذك بالله من هذا. دخلت على اخوك: يا ابني وطي الاغاني شوية. قال لك: بلاش تطرف، جماعة معادين. خرجت لاختك: يا اختي وطي التلفزيون شوية. قلت لك: انت مجنون، اسيب التمثيلية. رحت لوالدك ووالدتك الى اخره، لفت البيت، نزلت نفترض جدلا، لقيت ملك الجبال. قال لك: اطبق لك البيت؟ تقول له ايه؟ هدوا. صلى الله عليه وسلم كم أوزي فقد قال: لا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. ما تصلي عليه. شوف لما يبقى الطريق خلف النبي تتعلم كيف تدعو، ليس انتصارا لشخصك، لا استراحة من الدعوة، وإنما انتصارا لله فصبرا لله. صبري لله بيقول له: أفطسهم؟ أضم عليهم الأخشبين؟ قال: لا. ليه؟ دول آذوك وطردوك وضربوك وأدموك وشتموك وأهانوك واتهموك، ولو استطاعوا لقتلوك، ليه سيبهم يا رسول الله؟ قال لك: دول لو ماتوا أدعو مين؟ أدعو مين؟ ده أنا هنتظر للي في أصلابهم عشان يطلعوا يوحدوا الله. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا منا يريد لو ملك أن أن أن أن يفني العالم لفعل. من أجل ماذا؟ حين تكون الغاية طلب أعلى درجة في الجنة، فإن الإنسان لا يكل ولا يمل، بل يستهين بالصعاب، يستهين بالصعاب. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الرجل الرجل صاحب الهمة العالية إذا سار في طريق فلم يجد فيه عقبات يقف متحيرا مستغربا حزينا،